أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين تفسير القرآن وبين تدبر القرآن؟ التفسير هو التدبر، لا مانع. لا نعم.